من والباء ان هو الاعتراف مخلوق وكذا ما بيمر ما بيمرش يعني. اللي احنا بنتكلم عنه هو علم اصول التحقيق الذي بنى عليه المسلمين طريقتهم في التحقيق وفي الناس وفي تصحيح النسب وفي تصوير النص وفي غير ذلك هي كلها اصول راجعه الى كتب مصطلح ومنها ما فيه احاديث نبويه ثابته تتكلم عنها وبالتالي يبقى قضية علم التحقيق أصوله غربية واستشهاد على ذلك أن الذين بدأوا وفعلا ما ينكرش أن اللي بدأوا بتحقيق النصوص الإسلامية كانوا مستشهدين لكن هذا الكلام ليس سببه أن العرب والمسلمين لم يعرفوا أنهم أصولاً للتحقيق ولا قواعد ولكن لأجل هذا الوقت الذي بدأ فيه المستشرقون يرفعون أو يحققون كان أغلب بلاد العالم الإسلامي مستعمرة فكان التراث المخطوط وما زال هذا التراث المخطوط موجود في اوروبا وفي المانيا تحديدا على حسب ما طلعت عليه يعني الخمس مكتبات المانيا الخمس التي تسقط مكتب هذه الدوله 80 مكتب وهذه التماليك بلدت ان الذين راوا يسوع ليسوا عرب لان ما كانش فيه كائن ما يسمى بالمثقفين العرب اللي يتوجهوا وكان كلهم مستشرقون وكان هو بحثهم في التراث ويستدل على ان الاصول اوروبيه بدليل ان التحقيق بدا اوروبا وإن كان بحروفها وإن هو طبعا المكتبة دي لسه بيان الكتاب نسخة صحيح البخاري طبعا المانيا نسخة كاملة وفي مصر ولا أي دولة طبعا يعني البخاري بهذه فالسبب التطبيق هو المتنوع معي الصف التفصيلي وهذا ما تطرح تاني. احنا نريد الان نقول ان من نص ساعه ومن نص نوع يرد القواعد الذي سنذكرها اليوم والذي يذكره ايضا بالاسلاميه بحيث نفسه الطريق اما للجاهل واما للبالغ الكامل واما لامام من علم المنطق الذين علموا في علوم الاسلام واما بعض النبي صلى الله عليه وسلم وإن دليل على النقول المتقدمة بها يبقى هو ده تفسير علم الإلحاد. السبب الذي كان الفكرة له من كما كان الدكتور أيضا إنه ما كانش وجد نهضة لتحقيق التراث عموما ولتحقيق كتب الاسلاميه او الكتب الشرعيه التي تتناول القران معلوم والتفسير معلوم الا قريبا. انا ارتباطي سيدي فوق السبعين وعندما كان الشيخ احمد الشاكر رحمه الله عليه يحقق الحديث وكده كانت تستطيع ان تعود المشتغلين بتحقيق التراث في مصر على يعني اصرار العشره فقط. النهضه اللي حصلت دي اللي بنسميها الصخره هي التي جعلت كل الامور هذه الاصول التحقيق الغربية يعيش بسلام. إنه إذا كان دي أصول غربية ما الذي جعل هذه كما سمعت أنا من الدكتور أيمن إن هو كل ما يروح مكان حتى أوروبا يلاقي المهتمين بمسألة تحقيق التراث هم طلبة العلوم الشرعية والعلوم الخادمة للقرآن وهذا مثلا يمكن أن تفسيرها إن فيه صوابات وآيات وأحاديث على الذين يهدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذين يهدون العلم الدين. الدليل على ان النقد Señor. Sea un gran Corán, a un gran Hadith, a un gran Ummah Salima de Hadith. أو كان التاريخ لأن حتى التاريخ أيضا هو علم خالد للقرآن الكريم وللسنة النبوية ولذلك جرى عليه ما جرى على ربيعه ليس هناك ما هو مكتوب بالحرف العربي إلا هو خالد للقرآن الكريم والحديث الأصل الأول من أعتقد عليه في أصول التحقيق هي الحروف. أن الحروف اللي احنا أودعنا فيها كل ما هو مكتوب هي حروف عربية. وهي تنقسم عموما إلى قسمين. حروف عربية مرتبة بالترتيب المشرقي الذي نحن كلنا نعرفه ألف باء تاء ساء جيم إلى ياء حروف مغرب عربية مرتبة بالترتيب المغربي والترتيب المغربي يختلف عن ترتيب المشارقة وبذلك يمكن الصورة التي أمامكم من مؤهل باء تاء ساء جيم حاء طاء ثم بعد الطاء دال ذال راء زاي ثم بعد الزاي طاء ظاء كاف لام ميم نون ثم بعد النون صاد ظاء ثم بعد الصاد ثم بعد الغين فاء وتنطق من بعد نقطة واحدة من بعد ثم قاف وتنطق نقطة واحدة من فوق ثم سين ثم جيم ثم هاء ثم واو ثم لا إذا أردت أن يكون تشوف كتاب بهذه الطريقة ففي كتاب التعديل والتبرير في مجال صحيح الإمام البخاري والكتاب المطبوع من مدة وهو موجود في الشارع وفي غيرها إذا جئت بالبديل وأدبت ستجد أنك أنت لو بحثت عليه بالحروف المشرقية لا تستطيع ومحققه هو الدكتور ابن بابا وهو تونس فالمغرب سلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب الاقصى لما طلب من شعب مطبعه ذلك الوقت طلب من المصريين ان هم يتبعوه الاستيعاب فتبعوه على تنفيذ البشر فالراجل زعل الراجل هو من مصر وموجودة لحد الآن الاستيعاب اللي هي على الترتيب مع الإبصار وده خطأ لما تبع الاستيعاب وحده على هزات بعد ذلك الخطوات المطلوبة التحقيق أو التي تكلمت عليها وللأسف نحن لا نملك النسخة بينما موجودة so you can imagine. But I have every counteracted and this reacted to God and Buddha, while God and Buddha and Beth protected the most developed and accepted people from seeing. This the speed of the most. أكثر من ذلك رفع الأصول للتحذير وبدأ الكفاية في قوانين الرواية أو في أصول الرواية، لأن مضمون كل الكتاب يحمل كتاب الكفاية في أصول الرواية وفي قوانين الرواية للإمام الخطيب الرحمن. فالكتاب أفضل يعني عدة مرات، وممكن تكون طريقة قديمة يعني قد ناس كثير منا ما يقرأ، هي طبعا المدية بتاعت الشيخ المعلم، وقت الشيخ المعلم كان من حقه في الهند ما كانش التحقيق يسير على انك انت تثبت النص وتحط الفروق تحت الحاجة بس، لكن ان تنتقل الى خطوه اخرى وهي توثيق هذا النص بما يسمى بالتحريف او توثيق النص ما كانش موجود. ولذلك اللي كتبوا في قواعد التحريف في المراحل الاولى زي السنه السابعه وزي الماجستراسي، بتقول ليه الماجستراسي؟ يعني اول ما تعرف كليه اداب في مصر كان شديد هاي التدريس تحت مدرسة الدكتوراه. فهم الخرافات عشان يبان ان هم لا يعرفوا ما احنا نسمع عنهم. فجابوا الاستراتيجي وقال ان هو عمل المحاضرات دي على قسم الاداب. هو قصدين كده يعني لو واحد مسلم هيربطها بحاجات اسلاميه وهو ما مش عارفين كده. ايا كان ما كانش فيه اصلا ناس حاصله على الدكتوراه من مصر الوقت ده بطلع عن التعليم يعني اللي ما عندوش منهم الى النسبه هو من تاريخ الجامعه المحافظه الاهليه عشان خاطر كتب الخطر لم يكن محافظه جامعه ليس هي معهد الهلال الواحد. ايضا ليس فيها مدرسه ثانويه اللي في المحافظه جميع المدارس ما فيهاش مدرسه ثانويه. وكنا ساكتين ليه؟ لأن الشباب بتاعنا 30,000 كلهم محطوطين في الإسماعيلية. وكل محافظة فيها واحد إنجليزي هو المهتم اللي يقصد المنفذ في الهوية. ما فيش مدارس في الشعب ولا حدش كان من الشعب يكون حاضر. عشان بس القارئ اللي بيتمدد كان يقصد. فكتاب المال المقصود بالمال ده هو تناول قيود القوانين الرواية من أبواب تتعلق بأصول التحقيق أنا أعتقد الأسمية. ومتى؟ طبعا هي موجودة في أي طريقة. فأول باب يمكن أن يدخل في التحقيق في الكفاية باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة. إحنا لما بنيجي نحقق بنقرأ الكتاب فأحيانا بنجد في النسخ كلام مخالف للقواعد اللغة العربية. فمثلا يقول وفلان أبن أو ابن أبو من وفد أو هو ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب. كما أن المخطوطات بدأ بدون فرق وبدون شك. ولذلك من هم السنه النبويه ويقولوا ان هي ما دام ما كتبتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ما نعترفش بها لان الناس بتنسى. ما فيش ولا واحد رد عليهم واخذهم بالكتاب ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم موجود كانت تبني ابدا عن الحفظ، لان كان فيها المياه والنور والدافئة. مفيش حد. قال ما نعلم إلا بشر. النماذج الموجودة أو يعني حد يكون بيشوف ما أعرفش إذا كنت واحد هنا ولا لا. ما تعتقد على حاجة. لأن أنا عندي حاجة زي الخط القديم اللي هو يعود على كل اللي بيطعمه في الحديث النبوي اللي هو يعني مش مختلفين بيه لان مفيش كتابه موجوده عنه شايفينها على الخط كانت كتابه فده لا فيها ولا في الشك وبالتالي كانت الكتابه اللي بيحاربون عليها ما كانش كلمه عنها إن واحد بس يقول كده فقط عليهم ما فيش، ليه؟ لأن إحنا نفسنا ما عندناش التربية دي. ما حصلش باحث بحث عن الناس اللي كانت في زمان التالي. يقول لك طالما يحولوا لها أولاد ملاهي الفرنسية. وما تقدرش تتعلم من هذا الدين. فمن يقول إن الكتابة كانت ضرورية عشان الحفظ ساعة النبي صلى الله عليه وسلم واستمر هذا الحفظ بجانب الكتاب. يعني لم تعش السنه النبويه على الحفظ الصدري رغم انه هو الاصل، وانما كان المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثم من بعده كانوا يكتبونها ويفعلون ما يحفظون مكملا لما يكتبون. هو الذي له يكتب القواعد دي عشان خطيا الى نص مطبوع وتخلصه مما فيه من عيوب الضبط وعيوب الشك وعيوب الاسقاط. ولم يحصل الضبط لا للنسخ ولا للاحاديث الا بعد الوقت الاخر. الرسول الخطيئه وهذا الباب هو ذكره الشيخ ابن القيم ان الدين مخطوطه الان وهذه المخطوطه الالفاظ اللي فيها مخالفه للغه الفصيحه هل تغير الى الفصيح او لا؟ وهي دي من الحسنة أو بالسؤال اللي بالتحقيق إن أنا أغير في النسخة من الكلام. التقصير الموجود اللي عمله الخطيب البغدادي وهو يقول بالإسماء إن الكلام ده بيعمل كده وإن الكلام ده بيعمل كده وإن ذلك من علماء التابعين او اتباعهم او ضمان الحديث الذين يعملون بالكفر. ف باب الدفاع عن محدث النفس كان موجود في الجزء الاول من كتاب الكفايه والذي اختصر الكلام في ذكره الخطيب البغدادي. ذكر الخطيب عده ادله هذه الأدلة من باب الأولى عن أبي عبيد الرسول بن سلمة وعن عدد من علماء الحديث غير القاسم بن سلمة وذكر عن أبو عبيد وتوقف سنتين وشوية يعني يعتبر في أصول التحقيق أو في أصول النظر. فيقول أبو عبيد: إن لأهل الحديث لغة، ولأهل العربية لغة، ولغة أهل العربية أخيس، أخيس أن تشرح القواعد التي تعني المرفوع والمرفوع المنصوب والجر والمجرور وكذا. فيقول تربية أبو عبيد سنة 200 وكذا. رحلة إيه؟ أن إحنا لما نسمع الحديث أو نجد مكتوب على خلاف قياس اللغة العربية ماذا نصنع؟ هل نغيره؟ هو يقول كده ولا يستعمل ولا تجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث لأجل السماع. الناس مفيش مشاكل بس ما يشوفش روحها، لأن الشباب كل على أفواههم، أنا الشباب كل اللي هو بيحسن، يقول لك ما أنتوا طويل، أنا ممكن أكتب الكتاب وما أعملش منه. فهمت ايه؟ اللي جنب واحد يبص ولا اي حاجه لان اهلا يسال الله رضا عنك. وذكر مثال ذلك حديث ليس بين بر او صيام في سجن صدق. والحديث كما يقول موجود في الصحيح وهو فعلا على الوقت ان يعد بدل من هل من هذه الكلمات. فلو انه كان يجوز تبديل النص لكان الذي سمع من شيخه ليس من البر يقول ليس من البر. فلذلك هو قرر يقطع الاقوال على هذه الاقوال على اساس ان احنا نغير. طب لماذا؟ قال لان الرجل النبي عليه الصلاه والسلام هو عربي فصيح، ثانيا القوم الذين تلقوا عنه كانوا كذلك عرب، فلذلك يبقى الخطأ من احد القوى الذين جعلوا من بعد الصحابي كمان. دي مهمه. الامام احمد لان احنا بنقول تقصير، الامام احمد رحمه الله ذكر ان المساله ليست ردا كاملا ولا قبولا كاملا، وانما اذا كان اللحم شيئا يسيرا لا مانع ان تغيره. بس لنا عائشة ان تقول كان في سماعي كذا وانا اثبت كذا للامام. وهذا الرأي هو الذي مال اليه لخطيب المقدس، انه لا يخالف كليه ولا يعيد كليه، وانما ننظر فيما حصل عليه الله، ان كان بذلك خمس مواضع، ثلاث مواضع، اربع مواضع، سهل. قبل ان كان بذلك مثلا بيصر وكده بيجيب موقع البخاري ليه؟ سيصبح المسألة إن إحنا تدخلنا في ما سمعناه 300 مرة، وهذا على القرآن الكريم. فالراي التفصيلي هو اللي يعني معمول. وهناك راي ثالث قال اننا نقتل الفيل اذا كان لا يغني المعنى، اما اذا كان سيغني المعنى فلا نغيره. وهذا الراي جدي، لان القصد هو سلام النص لكي يعطيك معنى مستقيم. القاضي رياض اللي هو جاء بعض الخطيب البغدادي في مرحله اللي هو متوفى سنه 544، الخطيب البغدادي 400، فإن وجد أن في سنة الرقم فهو لا يقبل

en algún lugar, en algún lugar, no sabe tanto. Y yo creo que la gente que es una obra, en una actividad más, maestro, cariño, dignidad, bueno, no va a pagar la vida de su vida. Gracias. الجاي خمسة بعد ساعة من هنا على الجنة سبت عليك المفروض غير الرؤية الرؤية دي في الدين ولا حاجة حد يشوف شيء ربنا يسر باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المسموح إيه بقى النسخة المدرجة وتجديد الإسناد؟ إنه فيه إن كنت فاكرين من الوقت اللي أنا بكلمكم صحيفة همام بن منبه الذي رواه عن أبيه عن أبي هريرة هي من الصحف اللي أدخل البخاري ومسلم عدد من أحاديثها في صحيفته. فالصحيفة دي لما كنت تشوفها عند الإمام أحمد تلاقيها بسنة بعد من أولها الآن. أما نروح عند البخاري المسلم تلاقي إن الإمام البخاري المسلم وزعه لأنها كبيرة وزعه متونة على الأبواب وهو يجوز تقطيع المرء بشرط أن يكون القطعة مستقلة للإمام. فالتاني مثلا الإمام مسلم يقول فلان ابن فلان يعني الإسلام عن عمام بن مرتب فيما رواه عن ابن فلان فيما رواه عن أبي هريرة ويسكن به القطعة اللي أنت عايز فيها في هذا. فنلاحظ إن الإمام مسلم والإمام البخاري كل ما ذكروا القطعة ذكروا بها إسلام بينما وذكر ان يرجع حوالي 1000 حديث اللي هو كان ناوي حققها لك ما فيش شك ان صحيفه واحده لشهاده ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. فلما نشوف ان شهاده ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره في تحقيق الدكتور العظيم يتعرض للنص على ذلك. فده الباب اللي هو ذكره الخطيب لهذه النقطه وهي التي توجد مخطوطات بهذا الشرط والتحقق فيها يمكن ان يكرر الباب لدرجه من الاحاديث ولا يكون ذلك عدوان على النص بشرط لا تنسى مكان الشرط التنبيه على معروف معنى وتعلم معناه مش حقيقي. حتى يكون مسلما لك الإنجاب. هنا ثلاث ثاني أن الخطيب بلد إصلاح سقوط الكلمة. إذا سقط الكلمة كيف مستحى فلا نجيب بلد الكاملة. الباب الأخير نحن الضوء الأخير باب من درس من كتاب بعض الإسناد أو المال. معنى درس يعني إيه؟ الحادي يعرف بهذا الصفحة يقول إن النسخة فيها أثار خطوبة. يعني إذا وقع عليها مدرسة ولا وقع عليها كده ولا كانت مكتبة فيها خطوبة تلاقي إن الخطوبة بدأت بالكلام. فهذا هو الذي جعل يبرر انه اصلاح المحدث الجامع. فاذا اصابت الكلمه مضروبه فيجوز لك المغيره يعني تستدريك ولا تخلق بالسماء. يقول لك من ذلك اذا كان الخطيب في بغداد انتقل ابن المسلم المسلم احمد وقال ان الرجل ده واجب السماع مش متصل لأن المربي ولكن عنده أصابته مرضوبة وهو كتبه من مصر يعني. الشيء الثاني بدأ يعني وقال هو ما كتبش الواجب فهو استدرك حاجة عنه. وفيه التغيير ده نصوص منقولة عن العلماء والمتقدمين أنهم يصلحون الكتاب بعد التأكد من أن الذي تغير مصطلح الخطوبة المحكمة التي يعتمد عليه هو مستند كافي في إصلاح هذا في الباب. فهذا المحدث يجب إلى أخيرا اللي احنا بنسميها عشان كده لما بنقول إن الخطيب بالذات كتاب الكفاية ده يكاد يكون استقرأ معظم عناصر التحقيق موثقا للرواية. فقال باب المحدث يجد في أصله كلمة من بليغ اللغة ماذا يسمع فيها ويقول إنه ينبغي أن تشرح باختصار. وكده هو بالنسبه للعباره المفضله اطلاق النص من التعرف بالاماكن التعرف بالبلاد التعرف بكده دخل في الكلام الطويل. النقطه القريبه من الاخير ان اللي جه بعد الخطيب في بغداد واستغرق كثير مما ذكره هو كتاب الماضي العباره الكتاب والاجتماع الى معرفه اصول الروايه وتقييد السماء. وهو في هذا الكتاب يروي بالاسناد كذلك. وبعض الابواب القديم البغدادي كان موجودا عند من قبله كالمحدث الفاصل اتى بها القاضي عياض في هذا الكتاب والمتعامل بس لطيف الوقت. لكن بصفة عامة بعد طول التحمل في كتاب الفاضي ده هتلاقي إن الأبواب الخاصة في أصول التحقيق العام الخطير موجود أكثرها عن كتاب الفاضي ده وخلافها بالإسناد. يعني ليس كلاما منقطع. لما جاء كتب المصطلح بعد كده أخذت ما في هذه الكتب وذكرتها في باب موجود في كتب المصطلح الفكري للشيخ العراقي وليس هو شريح الصحاوي. هذه الأبواب اللي هي داخلة في هذا وهي كتابة الحديث والضبط والمقابلة وتخريج السند والتصحيح والترغيب والكشف والمحو والضبط.

Dan kau yang tadi sekitar dan luar di kamar, kata mereka luar panggil yang bikin lagi. Luar kami nyawar di Yesus, ini bikin lagi. Dah sekarang, dah tentu ini bikin lagi. Saya disuruh yang pertama dan bisa ditopin dari dia menyatakan apa menyatakan menyatakan Well, yeah.